بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 15 من مقرر التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة سبب نشأة دعوة التعارض بين العقل والنقل. سبق في حلقات ماضية أن تكلمنا عن مسألة العقل والنقل ودعوى التعارض بين العقل والنقل، وعرفنا بالنقل وأن هذا النقل الذي اسمه أهل العلم اختصارا بالنقل هو اختصار لمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، إذ أن مصادر التلقي هي الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو النقل. أما العقل كما عرفنا سابقا وهو الغريزة المدركة والعلوم النظرية والعلوم الضرورية والعمل بهذا العلم، فهل يتعارض هذا العقل مع ذلك النقل؟ بمعنى أنهما هل يصطدمان فيدل كل واحد منهما على معنى يخصه؟ فإذا ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من مسائل الأسماء والصفات أو القدر أو اليوم الآخر، إذا عرضت على العقل هل يحصل بينهما تعارض؟ في هذا الشأن اختلفت الفرق والطوائف. وعرفنا سابقا أن أهل السنة والجماعة مذهبهم في هذا الباب والأصل الأصيل الذي أصلوه في مسألة التعارض بين العقل والنقل هي مسألة التسليم، وأنهم يسلمون لما ورد في كتاب الله عز وجل ولما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الاعتقاد وفي كل مسائل التشريع، فما ثبت أثبتوه وما نفي وما نفي نفوه. هذه الدعوة العريضة التي يتشبث بها المتكلمون من سائر الطوائف من المعتزلة والأشاعرة وفرق الباطنية وغيرها، كل هذه الطوائف تدعي أن ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض عقولهم. فهم إذا قرأوا في كتاب الله عز وجل مثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا أن هذه الآية أي أن الاستواء صفة الاستواء الواردة الثابتة في كتاب الله عز وجل تتعارض مع العقليات والبراهين العقلية اليقينية، وعندئذ يقولون نحن في حاجة إلى تأويل هذه الآية بمعنى يتفق مع عقولنا ومع براهيننا اليقينية. أهل السنة والجماعة كما مضى وكما سيأتي يسلمون لكل ما ثبت في كتاب الله عز وجل، فعندما يقرؤون الرحمن على العرش استوى يقولون إن معنى استوى في لغة العرب على وارتفع، ومعنى الاستواء العلو والارتفاع، وعندئذ يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الاستواء وأنه سبحانه وتعالى عال مستقر فوق العرش الذي هو سرير الملك. أما أهل الكلام الذين يزعمون التعارض بين نصوص النقل وبين العقل فإنهم يحرفون هذا المعنى إلى معنى آخر وهو الاستيلاء أو القهر أو الغلبة وسائر أنواع التأويلات، وهذا ديدنهم في سائر مسائل الأسماء والصفات. ولذلك هذه الدعوة يعجب المرء ما سبب نشأة هذه الدعوة أو التعارض بين العقل والنقل، وهو موضوع حلقتنا لهذه الحلقة. هذه الدعوة أو هذه البدعة المنكرة التي نشأت في الأمة وفرقت الأمة وجعلت أهل الكلام يعبثون بآيات الله عز وجل وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأت من عدة أمور. الأمر الأول هو المبالغة في تعظيم العقل وتمجيده، المبالغة في تعظيم العقل البشري وتمجيده. كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان بحواسه بيده وريله ورأسه وقدمه وسائر أعضائه وروحه وعقله، وأنعم على هذا الإنسان بهذه النعم. أهل الأهواء من المتكلمين وغيرهم بالغوا في تعظيم العقل فأعطوه مستوى فوق مستواه وأعطوه قدرا فوق قدره، فإذا وردت آية في كتاب الله سبحانه وتعالى يقولون أن العقل هو المقدم وأن العقل هو الدليل على النقل، وهذا السبب هو من الأسباب العظيمة. ولذلك هم يسلمون للعقل أكثر من تسليمهم للنقل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، الذي لا ينطق عن الهوى، وما يقول الوحي من رب العالمين أهل السنة والجماعة وعموم المسلمين إذا سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا له وانقادوا. هكذا كان الصحابة وكان التابعون وحال سلف الأمة ينقادون لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم مستسلمون لأخباره، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأحوال اليوم الآخر من الصراط والميزان والحوض وسائر هذه المسائل أهل السنة والجماعة بدون أن يروا هذه الأمور صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ينقادون ويخضعون لأقواله، لأنهم يعلمون أنه لا ينطق عن الهوى، ولذلك لا يفتعلون الإشكالات مع الحس أو الواقع أو مع العقل البشري. أهل الأهواء لا، هذا العقل عندهم مثل الإله، إذا أتى نص في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلمون لعقولهم البشرية. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء. الذي نعرفه يقينا ويعرفه الإنسان البسيط أن الله تعالى عندما خلق الإنسان بحواسه، بيده وعقله وروحه وشمه وبصره وسمعه، يعلم أن لهذه الحواس وهذه المخلوقات في الإنسان قدرات محدودة. فسمع الإنسان على سبيل المثال، الإنسان الذي مثلا يسكن في الرياض، لو قيل له أن فلان في مكة يتكلم الآن بدون أن يكون عنده جوال أو وسيلة اتصال، هل تسمعه؟ الإنسان السوي يقول أنا لا أسمعه، لأن لسمعي طاقة وقدرة محدودة. وهكذا لو أن إنسانا تكلم بصوت منخفض جدا لا يسمعه الذي بجانبه، لا يستطيع أحد أن يسمع هذا المسموع عن هذا الصوت. لماذا؟ لأن أذن الإنسان لها طاقة محدودة، لها طاقة عليا وطاقة دنيا في السمع، فلا يسمع إلا في نطاق هذه القدرة. وهكذا بصر الإنسان، الإنسان الذي في هذا المكان يرى من أمامه، ولكن الإنسان الذي يبتعد عنه بقدر عشرات الكيلومترات لا يستطيع أن يراه. فبصر الإنسان محدود بقدرة عليا وقدرة دنيا، وهكذا شم الإنسان وحس الإنسان وسائر حواس الإنسان، وهكذا العقل البشري. عقل الإنسان كما سبق أن عرفناه بأنه الغريزة المدركة والعلوم الضرورية والعلوم النظرية والعمل بمقتضى العلم، هذا العقل البشري له طاقة محدودة. بمعنى لو أن إنسانا قبل 400 سنة أو 500 سنة قيل له أنه سيأتي في هذا الزمان أجهزة، أنت في الرياض مثلا والآخر يكون مثلا في العراق أو في سيبيريا أو في الغرب، وترفع حديدة من الحدد أو جهازة تستطيع أن تكلم ذلك الشخص في ذلك المكان البعيد، لقال لك إن هذا ضربة من الجنون. لا يمكن لإنسان في الرياض مثلا أو في مكة أن يكلم أحد في مصر أو في العراق أو في ليبيا أو في دولة أخرى، لا يمكن، لأن للإنسان طاقة واحدة وطاقة محدودة في نقل الكلام. وسيقول لك إنك مجنون، وهذا يتصادم مع العقل البشري. في هذا الزمن عندما اخترع الإنسان الجوالات ووسائل التلفاز وينقل بالصوت والصورة، ماذا سيقول ذلك الرجل الذي اعترض على هذا الأمر قبل مئات السنين، الذي كان يعترض عليه بعقله؟ في هذا دليل على أن عقل الإنسان محدود، ما يستطيع أن يتصور. لذلك أهل الأهواء عندما قيل لهم ثلاثة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يمشون على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، قال لا، عقلي لا يستطيع أن يتصور مثل هذا الأمر. نقول له إن عقلك محدود الطاقة، الذي يستطيع تصوره هو الأمور الأربعة الموجودة: الغريزة المدركة والعلوم النظرية والعلوم الضرورية والعمل بمقتضى هذا العلم. أما ما سوى ذلك فعقلك له طاقة محدودة لا يمكن أن يخرج عنها. ولذلك عندما يقول الإنسان إنه لو أفتح القبر لا يشاهد عذاب القبر، نقول له إن أحوال اليوم الآخر وما يرى في اليوم الآخر وعذاب اليوم الآخر هذا مختلف عن واقع الحياة الدنيا. عقلك البشري لا يستطيع أن يتصور مثل هذا الأمر. وهكذا في صفات الله سبحانه وتعالى، فعلم الله تعالى، العلم البشري الذي يقيس عليه الإنسان سائر العلوم علم محدود يسبقه الجهل ويلحقه النسيان ويكيره الخطأ. أما علم الله تعالى فالله تعالى يعلم ما كان أي في الماضي كل ما كان وما يكون وما سيكون. العلم البشري أو العقل البشري يستبعد على الإنسان أن يعرف المستقبلات. الله تعالى يعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهكذا في سائر صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحكيم العقل في هذه القضايا سواء في باب الأسماء والصفات أو اليوم الآخر أو القدر لا يمكن. على الإنسان المؤمن العاقل أن يثبت المعاني في مثل هذه الأسماء والصفات، أن الكيفيات كمجهولة لأنها غير متصورة. ومثل هذا الإنسان الذي عظم العقل عندما يقال له قبل 400 سنة أو 500 سنة أو 1000 سنة أن الإنسان في الرياض ويشاهد صورة الذي مثلا في العراق أو في القاهرة أو في ليبيا أو في تونس، قال لا كيف عقله لا يصدق. مثل نقول له لا لا تقول كيف، قد يأتي في زمن الإنسان يستطيع أن يخترع مثل هذه الأمور. ولله المثل الأعلى، لا تقل كيف في أبواب العقائد لأن الكيفيات مجهولة غير متصورة. لا تقول كيف أنا أفتح القبر ولا أرى العذاب، لا تقول كيف الله سبحانه وتعالى ينزل، لا تقول كيف الاستواء، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما أتاه ذلك السائل وقال له يا إمام كيف الاستواء، يسأل عن كيفية الاستواء. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال الاستواء معلوم، أي أن معناه معلوم، أي معناه على وارتفع، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن لابد أن نضع العقل في مكانه الصحيح. وسبق أن عرفنا في حلقات ماضية أن أهل السنة والجماعة لا يغضون من شأن العقل، بل لهذا العقل مكانته عند أهل السنة والجماعة وعند عموم المسلمين، لكنهم يضعونه في مكانه الصحيح ولا يسلبون العقل مكانته مثل بعض الصوفية الذين يسلبون العقل ويدعون الطيران ويدعون كذا وكذا من خرافات لا تصدق إلا في حالات محدودة. أهل السنة والجماعة إذا وضعوا العقل في مكانه الصحيح. أهل الكلام عندما عظموا العقل ورفعوا منزلته فوق مكانته المعروفة عارضوا به نصوص الشريعة وافتعلوا التعارض بين هذه النصوص. إذا وضع العقل في مكانه غير الصحيح أدى إلى افتعال التعارض بين العقل وبين العقل والنقل، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن النقل يسلم له وحي من رب العالمين لا يدخل فيه الخطأ بحال. عند أهل الكلام عندهم أن العقل مثل النقل عند أهل السنة والجماعة براهينه قطعية، ولذلك إذا أتى إليهم حديث أو وردت آية في كتاب الله تعالى يسلطون عليها عقولهم وأفهامهم البشرية الخاطئة، فما وافق عقولهم وأهواءهم قبلوه وما خالفها رده. أهل السنة والجماعة على فرض، مع أن لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل السليم، على فرض أن حصل هنالك تعارض فإنهم يسلمون للنقل البشري، لأن كثيرا من الأحاديث التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يزعم أو يدعي أنها توهم التعارض مع العقل أثبت العلم المعاصر أو أكد العلم الحديث، ونحن لسنا في حاجة إلى تأكيده، أثبت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما ذكرناه سابقا في حلقات ماضية حديث الذباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وفي بعض الروايات أن الذباب يتكئ على الجناح الذي فيه داء فيغمس الجناح الذي فيه دواء. السابقون من العقلانيين المعاصرين اعترضوا على هذا الحديث وقالوا انه يعارض العقول البشرية، لا يمكن كيف يغمس الذباب في الماء، ولذلك طعنوا في هذا الحديث وزعموا انه غير صحيح. العلم المعاصر اثبت فعلا بالتحاليل المجهرية ان احد جناحي الذباب داء والجناح الاخر دواء، وان الذباب يتكئ على الجناح الذي فيه داء. اذا العقل البشري قاصر، ولذلك لا نحكم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبار العقل، ونسير على قاعدة التسليم في هذا الباب. السبب الثاني من الأسباب التي أدت إلى نشأة دعوة التعارض بين العقل والنقل هي اعتبار العقل هو الأصل في إثبات العقائد. فذهب أهل الكلام إلى أن العقل هو المعتبر في الدلالة على أصول العقائد مثل وجود الله وصفاته ونحوها، كما أن العقل عندهم هو الأصل في معرفة صحة النقل. ولذلك أهل الأهواء في سائر المسائل بدأ من وجود الله سبحانه وتعالى إلى اليوم الآخر عندهم أن الأصل هو الأدلة العقلية، ولذلك في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أتى بدليل التمانع. إذا افترضنا أن هنالك إلهين فأراد أحدهما تسكين جسمه أراد الآخر تحريكه، فإما أن يتحقق التسكين والتحريك وهذا غير ممكن، وإما أن لا يتحقق التسكين ولا يتحقق التحريك وهذا غير ممكن، وإما أن يتحقق التسكين وهو مراد أحد الإلهين فيكون هو الإله، أو يتحقق التحريك وهو مراد أحد الإلهين فيكون هو الإله. كلها أدلة عقلية في كتاب الله سبحانه وتعالى غنية ودلالة واضحة، ومثل وجود الله سبحانه وتعالى كما قال الأول وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد. إثبات وجود الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دليل وهو مغروس في الفطر. وهكذا في سائر مسائل الاعتقاد، أصل وصول زعموا أنها أدلة عقلية وبراهين يقينية في تقرير مسائل الاعتقاد. ولذلك تقرأ المصنف من كتب أهل الكلام من أوله إلى آخره قد لا تجد فيه آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في مقام الطعن في معاني الآيات أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل الأهواء رتبوا على هذا الأصل وهو اعتبار العقل هو الأصل في إثبات العقائد، قالوا إذا دل على خلاف ما ثبت بالعقل أي النقل فإنه يرد، لأن إثبات مقتضى النقل يؤدي إلى القدح في الأصل الذي ثبت به النقل وهو العقل. فعندهم أي عند الأهواء أن الذي دل على صحة النقل هو العقل البشري، ولذلك إذا أتى النقل بحديث أو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أن العقل هو الذي دل على صحة النقل، ولذلك هذا العقل هو الأصل عندنا، وبالتالي ما يأتي به النقل يكون مردود. مثاله عندهم أن العقل مثل زيد هو الأصل عندهم ومحمد هو النقل، قالوا أن زيد هو الذي دل على صحة محمد، فمحمد مثلا أتى إلى زيد وسأله عن المكان الفلاني فقال له زيد الذي هو العقل إن المكان الفلاني أو المحل الفلاني في شارع كذا. في يوم من الأيام حصل تعارض بين محمد بين كلام محمد وكلام زيد في تعيين محل من المحلات. عند أهل الأهواء يقولون أن زيد هو الدليل هو الذي دل محمد على هذه المحلات، فإذا أتى محمد الذي هو النقل بشيء يخالف كلام زيد يرد كلام محمد، لأن زيد الذي هو العقل هو الدليل الأصلي وهو الذي دل على صحة هذه الأمور. وهكذا في مسائل النقل والعقل، قال الذي أكد صحة النقل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العقل، فإذا أتى في السنة ما يخالف العقل قال نرجع إلى الأصل الأصيل وهو العقل ونقول هذه السنة إما أن يطعن في الراوي أو أن المعنى لا يراد به ظاهره. إذا خلاصة قول المبتدعة في هذا الباب أن الإيمان بالنصوص الشرعية مناطه الإمكان العقلي وعدم الاستحالة. فإذا أمكن إذا ورد نص شرعي حديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتعارض عندهم مع العقل البشري صدقوه وآمنوا به، لكن إذا حصل فيما يزعمون تعارض في ظاهره بين العقل والنقل فإنهم يردون هذا النقل إما بالطعن في الراوي أو بتأويل الكلام على غير ظاهره. ولذلك فإن أهل الكلام إما أن يرد النص الشرعي بالطعن في راويه ونحن ذلك، وإذا لم يستطيع الطعن في الحديث حرفوا معناه وأولوه. ولذلك قال الرازي من أبرز أئمة المتكلمين الأشاعرة الذين أصلوا مسألة دعوة التعارض بين العقل والنقل، وزعم أن العقل هو البرهان اليقيني وأن الاستدلال بالعقل أو أن ما يثبت في النقل يشكل من 10 جهات يطول ذكرها. يقول الرازي الفخر الرازي الإمام المشهور عند الأشاعرة صاحب التفسير، يقول في سياق كلامه عند وقوع التعارض بين النقل والعقل، وهذا قوله أن يقطع أي عندما يتعارض العقل والنقل، يقول أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. إذن يسلكون في هذا الباب مسلكين، إذا أتى عندهم حديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن مثلا حديث النزول الحديث المتواتر ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا الحديث متواتر، والمفترض أن الحديث المتواتر يقيني بمعنى أنه نقله جمع عن جمع إلى آخر إلى منتهى من أول السند إلى منتهى. ظاهر هذا الحديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. أهل الكلام الأشاعرة لهم موقفان من هذا الحديث، إما أنهم يقولون أن هذا الحديث متواتر، هذا الحديث متواتر ولا يمكن أن يطعن في الرواه الذي رواه أبو هريرة وغيره وطبقات السند التي هي متواترة جمع عن جمع، ويقولون هذا الحديث متواتر ونصدق بثبوته، لكنهم يؤولون ويحرفون معناه، فيقولون إن معنى ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر لا يراد به أن الله عز وجل ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، قالوا لا، إنما المراد نزول الرحمة، أو قالوا نزول الأمر، أو قالوا نزول ملك من الملائكة، وهكذا يحرفون. وطائفة أخرى منهم طعنوا مباشرة في هذا الحديث وقالوا إن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو السبب الثاني من أسباب دعوة نشوء التعارض بين العقل والنقل. السبب الثالث هو الجهل بالوحي والجهل بالعقل. فالوحي اشتمل الوحي المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به، وجاءت أدلة الشرع أدلة مفصلة لما يجب اعتقاده من التوحيد والنبوة والمعاد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المشهور السواعق المرسلة الذي أصل في هذا الكتاب الرد على كل هذه الطواغيت التي تربى بها النصوص من المجاز والتأويل ونحو ذلك، يقول رحمه الله تعالى إن هذه المعارضة بين الوحي والعقل نتيجة جهلين عظيمين، جهل بالوحي وجهل بالعقل. يقول رحمه الله، وانتبهوا لهذا، لأن أهل الأهواء والمتكلمين يزعمون أنهم أهل العقول. يقول ابن القيم أما الجهل بالوحي فإن المعارض أي أهل الأهواء والكلام لم يفهم مضمونه وما دل عليه، بل فهم منه خلاف الحق الذي دل عليه وأريد به، ثم عارض ما دل عليه بالرأي والمعقول. معنى هذا الكلام أن أهل الأهواء عندما ينزل أو عندما يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يفهمون مباشرة تشبيه النزول الإلهي بالنزول البشري، ففهموا معنى خاطئا غير المعنى الصحيح، ثم يزعمون أن هذا المعنى الخاطئ الذي فهموه معارض لعقولهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ونحن ننزل معهم درجة ونبين أن المعقول الذي ذكره لا يصلح لمعارضة المعنى الباطل الذي فهمه من الوحي. ثم يقول في بيان الجهل بالعقل وأما الجهل بالعقل فإنه لا يتصور أن يعارض العقل الصحيح الوحي أبدا، ولكن الجاهل يظن أن تلك الشبهة عقلية وهي جهلية خيالية من جنس شبه السفسطائية. فالحاصل أنه إذا عارض ما فهمها من النص بما هو الباطل كان جاهلا بالوحي ومدلوله، وإن عارض مدلوله وحقيقته التي دل عليها فهو جاهلا بالعقل، لأنه لا يتصور أن يعارض العقل الصريح النقل السليم. إذن هذه أسباب دعوة التعارض بين العقل والنقل عند أهل الأهواء. مثل هذه الأسباب التي ذكرها أهل العلم هي أصول جامعة في هذا الباب في بيان سبب نشأة دعوة التعارض بين العقل والنقل، وإلا فإن هذه الأسباب لها خلفيات عند أهل الأهواء من جهة الأصول التي أصلوها وزعموا أنها عقليات، فعندهم أصل نفي الجسمية أو أصل نفي التشبيه أو أصل نفي حلول الحادث أو أصل نفي التحيز والجهة ونحو ذلك وحلول الأعراب. كل هذه الأصول إنما أخذوها من كتب أهل التفلسف المنكرين للنبوات. أهل السنة والجماعة موقفنا من دعوة التعارض أي تعارض العقل والنقل كان موقفا قائما على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأصل الذي أصلوه من جهة التسليم لما ثبت في كتاب الله عز وجل ولما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسلمون لما ثبت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإيمان واليقين والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.